يقول هذا السائل: لقد ذكرتم أن القذف يكون بقوة لأشياء غير حسنة، فهل يرد على هذا القول قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؟ نقول: لا، لا يرد عليه، لأن الذي نقرره بعبارة أوضح لكم نقول أن القذف يكون بالمؤلم ولا يكون بالملائم، فهنا تكون القاعدة واضحة، القذف يكون بالمؤلم ولا يكون بالملائم، فتقول: اللهم اقذف الرعب في قلوب المشركين، لأن هذا مؤلما، ويقال يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يكون مؤلما مزهقا للباطل، لكن لا نقول: اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، ولا نقول: اقذف الهدى في قلوبنا، واقذف النور في قلوبنا، لا، لأن هذه أشياء ملائمة للقلب فلا يدعى بالقذف فيها، وهذا هو الذي يدل عليه تتبع الأدلة الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.